وزي ما قلت لكم انا عمري ما هشوفك. قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم قول فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما انا عليكم بحفيظ، انا مش هقدر انا احفظك، انا مش حفيظ عليكم، انت تشوف. فعشان كده اللي مش شايف انت مش هتقدر تشوفه. فعشان كده بنقول ايه، انت بتعتبرني شيخك، بتعتبرني ابوك، بتعتبرني كبيرك، يبقى لما اقول لك انا شايف اسكت، مش هشوفك، وبكره تشوف. دي نمره واحد، البصيره في الطريق، الهدايه الى الطريق، هدايه التوفيق والالهام. اثنين، الطريق مستقيمه لا التواء فيها ولا عوج. يا جماعه ربنا جل جلاله اخبرنا سبحانه وتعالى انه انزل هذا القران هو الصراط اللي بنسير عليه. قال تعالى وان هذا صراطي، هذا اشاره قول للقريب، هذا اشاره للقريب. يبقى لما ربنا يقول ان هذا، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، يبقى القران اهو بيهدي، القران ده هو الهدايه، القران ده بيقول لك ان الطريق مستقيم. سبحانه وتعالى قال وان هذا صراطي مستقيما. لما قلت لك في الدرس الاولاني ان الايمان ده كنهر جار والاعمال بتصب فيه، النهر ده يصب في القلب، يدخل القلب بالاعمال، ما تتفرقش في الاعمال بقى. وان هذا صراطي ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسم لنا رسم توضيحي لهذا المعنى، خط خطا مستقيما وحوله خيوط كثيرة متعرجة، وقرأ أن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بنقول إيه، حاول تفهم، ركز معايا شوي، ها؟ إن إيه الطريق هو اللي هو النهر، اللي هو نهر الإيه الإيمان. الطرق اللي حواليه دي، السبل دي، إذا صبت فيه يبقى سبل صحيح، صبت بعيد عنه هتفرق بكم. ممكن تكون السبل دي، أنا بقول احتمال والله أعلم، وإن كنت غلطان يبقى أنا توبت إلى الله، راح واخد طريق الجهاد بس، سبيل بس، خد السبيل الجهاد ده وبعد عن طريق الإيمان. فخد، لما خد طريق الجهاد، ما احنا قلنا دي كلها ايه، فروع بتوصل كلها ليه، بتصب في الإيمان، بس هو ما خلاهش يصب في الإيمان، خلاه ايه، فلت بيه الناحية التانية، فبقى يكفر الناس. ما هي المشكلة في ايه، انا بقول لك واحد اصلا، ولي اتعلمتها من الناس بتوع التكفير لما كانوا عايشين جنبينا ببلد جنبينا، وكنا بنتناقش معاهم ونتجادل معاهم وننظرهم وينظرونا، فانا حسيت ان الواد اصلا، هو الواد نفسه هو كسلان، هو مش عايز يصلي جماعة، فلقى الناس دول بيقولوا صلاة الجماعة مش فرض مريحة، لقاهم بيقولوا ان فلوس الناس دي حلال، لو لقيت حاجة رزق ساقه الله الي، لقى نفسه يكفر المجتمع ويكفر البيئة ويكفر الناس، الكلام ده مريح دماغه، جاي على هواه. فزي قلت لك كده، ان السبيل ده راح واخده على فين، راح واخده على بعيد، بس على بعيد ده اللي هو بيوافق هواه، مش بيخليه يعني. انا قلت لكم ان الربانية، منهج المدرسة الربانية، قيود وضوابط، منهج بيضغط عليك، لازم تعبد ربنا، صلاة الجماعة فرض عين، وكامل الليل بفرضه عليك كل يوم، والأذكار وتلاوة القرآن، حفظ القرآن فرض. القيود والضوابط دي اللي عايز يتفلت منها، في كتير بقى زي قلت كده خدني ناحية دي منهج الجهاد وخدني الناحية التانية منهج بتوع اللي عايزين يقيموا دولة ويعملوا مش عارف ايه وخد المنهج ده اللي عايزين بس يخرجوا في سبيل الله ويرضوا بكده وكفاية عليهم واكل ونوم وحسنات بكم واللي خد المنهج ده واللي خد المنهج ده واللي خد المنهج ده كل واحد خد له ايه سكة فتفرق بكم عن السبيل الاصلي اللي هو الايمان انا عايز الحاجات دي كلها تصب في الايمان الطريق مستقيم لا اعوجاج فيها امشي فيها اهو لا يمين ولا شمال قال سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له يا نهار ابيض اول مره افهم ولم يجعل له عوجا لم يجعل فيه عوجا لم يجعل به عوج لا لا لم يجعل له عشان كده ربنا سبحانه قال في الآية الثانية إيه قرآنا عربيا غير ذي عوج غير ذي عوج لعلهم يتقون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهذا الكتاب عوج كتاب كده ما ينفعش تعمل له عوج هو كده عشان كده ربنا قال إيه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يبقى اللي عايز يعوجه عايز يزوغ عشان كده يجي يقول لك ايه في النهارده في سمعت شويه دوشه كده حوالين واحد قاعد يخبط في بالقران والكلام ويعك ليل ونهار وطبعا فرصه اي حد يعك ويمزق الدين ويشوه الدين ويحارب الدين ويضيع الدين ويخزل الدين بيلاقي شهره وانتشار اليومين دول هو زمن الفتنه كده فالشاهد ايه انه عمال يمسك من القرآن حتى هي دي فاما الذين في قلوبهم زايغ ده عايز يزوغ واحنا كتير قلنا فاكرين كان في دورة برضو في رمضان اسمها قصة القلوب دورة استعداد لرمضان كان اسمها قصة القلوب قلنا في زوغان القلوب ان اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة يزوغ عايز يزوغ يقوم ربنا سبحانه وتعالى بالقدر يبتليه بالقضاء والقدر امتحان القلوب انه يقدر له قدر يديله فرصة انه يزوغ فلما زاغوا يلا قلت قبل كده ان كان في ناس جواهم حب تسلط شغالين احنا في الدعوة عملوا حاجة اسمها العمل الاجتماعي مساعدات اجتماعية للمسلمين كان الرجل بتاع المساعدات الاجتماعية ده عمل فيها طاغوت انت تاخد انت ما تاخدش وانت تاخد كتير وده تاخد قليل وده يجامل وينجيب كده وما يجيبش كده عمل شلة وعمل فيها زعيم فربنا سبحانه وتعالى فتح لهم فرصة السنتين ولا الثلاثة اللي كان فيهم الهيصة دي ها انه يبقى فيه فرصة للتسلط ان هو فرصة سلطة عايز تزوغ تفضل في سكة لزوغانة هي فلذلك الله عزيز جل جلاله لا يغالب غني لا يحتاج أحدا عايز تزوغ في ستين ربنا سبحانه وتعالى إيه ومن يشاقق الرسول ها؟ قال سبحانه قال الله جل جلاله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين ضلّه ما تولى يلا مع السلام ابن القيم رحمه الله يقول ايه فمن عرف طريق الله ثم تنكبها معرضا عنها فإن الله يصفعه على قفاه وعن طريقه ألقاه يلا في ستين ده احنا ما بنبكيش على حد اللي عايز يزوغ مع السلامة لا مش مع السلامة فالشاهد ان ايه ان الطريق مستقيمة لا التواء فيها لكن في ناس الايات في القرآن كتير بقى ايه يبغونها عوجا. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هم عايزينها عوجة. ربنا بيقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. واحد عايزها عوجة. عايزها ايه؟ عايزها عوجة انها تخرج. قلت لا يا جو اسمعوا، النبي سمع الاغاني جاريتين تغنيان بغناء بعاس، الغنى حلال اهو. هو عايزها عوج. يا ابن القرآن عيد له، افهم الحديث على مقتضى القرآن. لا هو عايز يعوجها. مين اللي عايزين يعوجوها؟ اللي عايزين يعوجوها اتنين، اللي بيحبوا الدنيا. رب سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. الذين إيه؟ يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، عايزينها عوجا. الثانية النسوان، إن النساء خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع، خلقنا من ضلع أعوج. هم العوج فيهم أصلي، أصلي مش تقليد. فلذلك أي حد هيمشي وراهم يبقى طريقه إيه؟ أعوج أعوج، مش هيستقيم طريق خلف امرأة. عشان كده الفتنة دي إذا فتن الإنسان فيها راح ناحيتها هيبقى طريقه عوج. إذا سمع كلامهم طريقه عوج. حتى ولو كانت الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بقى، يعني أنا يا عم الشيخ أنت بتقول لي مراتي عوجة؟ أيوة يا عم الشيخ أنا مراتي مش عوجة. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يبقى مراتك مش كاملة، هم أربعة اللي كمل وماتوا، انتهينا. كل اللي باقي عوج. قل لي الله، ما هيطلع لنا واحد بقى يقول لك مش لسه كنت بتقول نفهم الحديث على مقتضى القرآن؟ ما القرآن بيقول اهو، يقول سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال المفسرون النساء. قل لي لا لا مش عايزين المفسرون، عايزين قال الله. فأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يكونا رجلين فرجل، يبقى فيها ايه؟ عوج. يبقى لازم الاثنين عشان يعدلوا بعض، لأن عمر اثنين ما هيتفقوا النساء، فهم هيختلفوا، فعشان كده هيكذبوا بعض هنطلع بالحق. هي دي سيرة النسوان، ما لناش علاقة بالموضوع، خليه بعيد. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ ان الطريق الى الله طريق مستقيم لا عوج فيها. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. ملوش عوج. اللي يجي يعوج القرآن، القرآن يقتله. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الصراط المستقيم والحديث الجميل اللي أنا نفسي أعمله مرة مجسما، وربنا يسر إن شاء الله ويمكننا أن احنا نعمله، عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. هو ده الشاهد من الحديث، ادخلوا الصراط جميعا ولا إيه؟ ولا تعوجوا ولا تتعرجوا، ما تحوجش يمين ولا شمال. هو ده المطلوب، انك انت تمشي الطريق مستقيمة واضحة. ولازم تبقى عارف ان الطريق المستقيمة الواضحة دي في بعض الناس يريدها عوجا، مش بعض الناس، كثير من الناس، مش كثير من الناس، أكثر الناس يريدها عوجا. عوجا ليه؟ يعني على مزاجه، بالطريقة اللي يهواها، اللي تريحه. مين اللي عايزين الشهوات دول؟ اتنين، اللي بيحبوا الدنيا، واتنين اللي يؤثرون الشهوات اللي هي النساء. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى غير العمى، العمى مش شايف خالص، العمى الرؤية المشوشة، الرؤية الضبابية، مش شايف بوضوح. فاللي بيحب الدنيا مش هيشوف الصراط، هيمشي غلط. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.